وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآية. هذه الآية الكريمة فيها التعريف بأهل الإيمان وجاءت بهذا الحصر إنما المؤمنون الحقيقيون المؤمنون الذين صدقوا بهذا القرآن العظيم من ألف لام إلى الناس وصدقوا بما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان هو التصديق بمعنى أنهم صدقوا بكل شريعة. المؤمنون الحقيقيون الذين تجلى إيمانهم في الصغيرة والكبيرة، والإيمان العملي لا الإيمان الادعائي، الإيمان الحركي، الإيمان الذي يظهر في حياتهم في الصغيرة والكبيرة كما قلنا، بحيث رأيته ترى فيه الإيمان، ترى الإيمان في عينه، ترى الإيمان في بصره، في سمعه، في كلامه، في بيته، في أولاده، في وظيفته، في سيارته، في كتابه، في شريطه. ما كل شريط يستمع إليه، ليه يستمع؟ الشريط الإيمانية، الشريط الإسلامية، كذا ولا لا؟ ما الكتاب الذي يقرأ؟ الكتاب الإيماني، يقرأ كتب الملاحدة، كتب المجرمين، كتب أهل الإلحاد؟ لا. فالمؤمن يعني أينما رأيت من أعماله وحركاته وسكناته وحياته ترى فيه الإيمان. أي نعم، إذا دخلت بيته ترى بيت المؤمنين، ما في ترى صور يعني أهل الفن وأهل الرياضة وأهل مساعك الكداشي والخمارة والسكرية وأولاد الحرام والمجرمين والرؤساء الأبطال ديال الويل. لا لا لا، الأشرع ما في صورة بيت ساذجي، ما في لا سورة ابن كلثوم ولا عبد الوهاب ولا ذيك لاي، اش فيه؟ حتى الصور القرآنية ما تقرأ منها، الصور القرآنية أو الآية القرآنية ما تكون في الجدران، تكون في القلوب، تكون في الأعمال، تكون في الحياة. إذا المؤمن سبحان الله يعني حياته وصورته وعمله وبيته وأسرته وسيارته ووظيفته كل إيمان، كل إيمان. إذا خرج إلى الشارع فيه ينظر، ينظر في المتبرجات، ينظر في الويلات، لا إيش ينظر؟ غض البصر، لأنه يطبق الله تعالى كل مؤمن يغض من أبصاره، ما ينظر في محرم الله. إذا دخل بيته ينظر في الأفلام، ينظر في المسلسلات، لا، ينظر فين؟ فيما أباح الله، فيما شرع الله، ينظر فيما حرم الله. يستمع لأشرة الأغاني، يستمع إلى هذه المسلسلات وهذه الويلات، لا، يسمع، أي يسمع إلا ما أمر الله به، ويمشي فيما أمر الله به، ويأكل ويدلي في بطنه ما أباح الله له. وهكذا إنما المؤمن، لأن هذا المؤمن كيكتسل يعني ويمثل أهل لا إله إلا الله، وحياته هي حياة لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل إنما المؤمن، كما قال الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، العمل، الحياة الإيمانية. ما معنى التمني؟ ليس الإيمان بالتمني. شو التمني؟ والأمنيات؟ لا، ليس الإيمان بالتمني أي بالابتلاء باللفظ بقول أنا مؤمن بالكلام، هذا لأن التلاوة، التلاوة معناها القول، القول. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس بالقول، بقولكم ولا بقول أهل الكتاب كذا. فالإيمان ليس الإيمان بالتمني أي بمجرد النطق بالشهادة أو بقولك أنا مؤمن، لا، ولا بالتحلي، يتحلى بالزي الإيماني، قال الجلاب والطربوش وكذا إلى آخره، لا، ما هو هذا الإيمان فقط، وإنما الإيمان هو ما وقر في القلب عقيدة وصدقه العمل، نسخة قرآنية، نسخة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، هكذا الإيمان. هذه الصور الإيمانية ما نراه في الشارع هو الإيمان، ما نراه في البيوت هو الإيمان. لا والله لو بعث الله المسلمين الأولين من مرقدهم لغزوا هذه البلاد ولا فتحوها من جديد. ليش؟ لأن المجتمع مجتمع جاهلي، مجتمع الكفر والعياذ بالله، ما في سمة إيمانية، ما في أبدا. وهكذا العالم العربي كله انصرف من الإيمان والعياذ بالله. بقي أفراد لا نزكي على الله، يعني بقي هناك أفراد هنا وهناك يمثلون أنه لا تزال طائفة من أمتي كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق ولكنهم قلة وأذلاء. ولكن زمام الأمور في يد من؟ ودفت الأمور في يد من؟ ما شاء الله، أنتم ترون في العالم العربي والإسلامي كله، العالم كله شيطان، كله يقوده الشياطين. هكذا الإيمان. ما هو الإيمان؟ هو الذي يوجهه توجيهه لا إله إلا الله، هو الذي يسوده كتاب الله، هو الذي يرعاه إيش؟ القرآن الكريم. أينما مررت وحللت وارتحلت ترى كتاب الله، هو الموجه، هو المربي، هو القائد، هو السلطة له والراية له في المدارس، في المجتمعات، في الشوارع، في الإدارات، في كل مكان ترى التوجيهات الربانية، ترى لا إله إلا الله. نعم، هذا هو الإيمان. أين الإيمان منا؟ الإيمان يتبرأ منا بالعقل. إذا نظرنا أحوالنا ورأينا ما نحن عليه لرأينا الإيمان بريء كل البراء منا أبدا. فالإيمان هو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوجههم الإيمان. المهم الله عز وجل يقول إنما المؤمنون من هم يا رب؟ قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خلاص، إذا ذكر الله، إذا سمع قال الله خلاص ارتعدت فرائسه، يخاف عذاب الله، يخاف غضب الله، يخاف من النار، يخاف أن يقطع الصلة به، يخاف أن يسلب منه الإيمان، يخاف أن يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله، يخاف من لقاء الله. وما من خاف مقام ربه، هل مؤمن؟ خاف مقامه ومثوله بين يديه يوم القيامة، يحاسب على الصغيرة والكبيرة، على النقير والكبير، يخاف. هكذا المؤمن يرعى الله ويقول الله أتى بي وإليه أصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. سنرجع إلى الله عندما تنتهي مسرحية حياتنا. إلى أين؟ إلى الله يا إخوان. فهو يخاف ويعمل ألف حساب لهذا، لأن الخوف يدفعه ليش؟ لطاعة الله، ويزجره عن معصية الله، تستقيم حياته بسبب الخوف. وكان سيد الخائفين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخائفين، كان ترتعد فرائسه بخوف من الله. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما يخاف أن يدخل جهنم، لا. ليش؟ لأنه مقام الله، مقام الخوف، عرف الله. أكثر الناس خوفا من الله أكثرهم معرفة بالله، وأكثر الناس يعني غفلة عن الله هم أهل المعاصي والعياذ بالله، هم الذين انقطعوا عن الله، هذا ما يعرفون الله، غافل منكب على الدنيا، منساق إلى المال وإلى الفنكات والشركات والويلات والعمارات والدولارات والسخطات والبل، ما شاء الله، هذا غافل منقطع عن الله، لا صلة له بالله، هذا في حكم الموتى، الله عدوم الموتى، إنك لا تسمع الموتى، ولو أتلوت عليه القرآن، ولو وعرسه، ولو قرأت عليه آية قرآنية وحديث نبوي، ما ينزجر، ما يلتفت إليك. ليش؟ لأنه منقطع بالله. لكن المؤمن لا، مرتبط بالله، لا وصل بالله، اتصال كامل بالله، وصل بينه وبين الله، ما ينقطع، مراقبة. فهو يخاف الله دائما، الموت لا ينقطع عن لحظة، دائما يفكر في لقاء الله، غدا وبعد قد ألقى الله. هي الذين إذا ذكر، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويسمع لصدره أزيزك أزيز المرجل خوفا من الله وخشيا من البكاء. سبحان الله، أي معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن مقام الخوف مقام عالي. أيوة، وكان عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة وهو يقوم الليل يركع ويجلس في قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ليلة كاملة يقوم بها وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. وكان يعني يستمع القرآن لغير من العقيق، يقول لهم سعود رضي الله عنه يقول أقرأ عليه، يقول أقرأ عليك وعليك أنزل، يقول نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. ليش؟ لأنه يتصعد به ليتفرغ للتفكر فيه، لأنه قد الإنسان يردد كلام والترداد اللساني قد ينقضي، يعني غفل نوعا ما من الترداد القلبي، فهو يقول أنا أحب أن أسمعه من غيري، ليش؟ لأتفرغ للتفكر فيه وفي معانيه. سبحان الله، هكذا هكذا كان رسول الله يعلمنا. وكان يمكن عليه الصلاة والسلام يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. بعض المجالس سبحان الله الصحابة ولو أنهم تخرجوا مدرسة رسول الله قد يضحك الإنسان في المجلس، يسمع كلام سبحان الله غريب وكذا يضحك، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم، أنتم غافلون، أنتم لاهون جهلة ما تعرفون، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات والشوارع تجأرون وتصرخون. ويقول الصحابي لما سمعت هذا الكلام يقول والله لو وددت أني شجرة تعضد، أنا شجرة تلكلها البعير ولكها البعير ويضعها بعرا، ومن كونش رجل يموت ويلقى الله ويبعث ويحاسب ويناقش على الصغير والكبير، تناقش على النظرة، كل نظرة تناقش عليها، كل خطرة تناقش عليها، كل كلمة تناقش عليها، كل سمعة تناقش عليها، كل قفلة خطوة تناقش عليها، كل لا إله إلا الله نقاش. شريط حياتك لا بد أن يمثل أمامك يوم القيامة، ووجدوا ما عملوا ووضع الكتاب كتاب حياتك، ووضع الكتاب فضرب جرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، هؤلاء هضموا، عرفوا، عرفوا موقفهم، عرفوا نفوسهم، عرفوا دورهم، عرفوا ربهم، عرفوا مصيرهم، فبكوا وخشوا الله عز وجل. لكن نحن لا، نحن غافلون، نحن لاهون مخمورون سادرون. فلذلك قال وصف المؤمنين أشكنهم أولا العقيدة، إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خاف. وكتعرفوا هذاك يعني هذاك اللي عاش حياته كلها بالضلال، ولو سبحان الله جاء واعظ عند نهاية حياته، جاء واعظ إذا أراد الله بك الخير، الرجل يعيش في الإسلام أو يعيش في الكفر والضلال 70 سنة، ولكن إذا أراد الله من الخير وكان من أهل لا إله إلا الله سبحان الله من أهل السعداء يلهم الله رشده، ويأتي واعظ قلبي نفسي فيرد إلى الله ويرجع إلى الله. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار 70 سنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ضلع، فيسبق عن الكساف فيعمل لعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا نعماس عاش حياته كلها هكذا، لما نزل به ما نزل من المرض وأحس بأنه مقبل على الله، وإذا بالوعي بيرجع ويخاف ويتندم ويتحسر على كل ما فات، ويعض يده من شدة الندم، ما يعض يده هذا في الدنيا، أما في الآخرة وخلاص عض يده من فك، ويوم يعض الظالم على يديه يوم قيامة وما ينفع، يعض هذا ويأكل ويأكل ويأكل حتى يوصل الكتف ويقطعه كذا، ويمشي بدمعه الشمال ويعض ويعض عض كلها حتى يوصل على الكتف عارض، وهذا قاعد ينفع ما ينفع، لكن في الدنيا ينفع. لما عض يده من شدة الندم وإذا به يوصي أولاده يقول لهم إذا أنا مت فأحرقوني حتى أصير رمادا، ومشوا وسط البحر وفي وجه الريح ضروني هكذا حتى أتفرق شذر مضر حتى لا يقدر الله، هكذا يعني عقده ما شاء الله ما كان يعرف جاي حتى لا يقدر الله، يظن هذا ينفع أنا هذا ينفع، قال حتى لا يقدر الله على جمعي وإحيائي وتعذيبي. وفعلا أولاده يطبقوا هذا الوصية، وثم يجمع يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يجمعه الله ويقول لي ما فعلت هذا يا فلان، قال خوفا منك يا رب، خوفا، قال نعم خوفا، علمت أن لي ربا يعذب على الذنب ويأخذ به، قال قد غفرت لك. الخوف هذا أول صفة من صفات المؤمنين، الخشية الخوف، إنما المؤمن الذي ذكر الله وجلت قلوبه، وجلت، ولكن هنا في الدنيا أقبل أن تغرغر، لأنه إذا ما دام جاءت الغرغرة إلى هنا خلاص انتهى، التوبة تنفع ما لم يغرغر. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلوبهم وليس قل قلوبهم، لأن القلب عليه العبرة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، قلوبكم وأعمالكم، قلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فملك الجوارح وموجهها أشكو هو؟ هو القلب، فإذا صلح القلب خلاص. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير ما يدعو يقول ها يعني فقل دعاء القرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا، قلوبنا إذا صلح قلبك وصلحت عقيدتك وصلحت نيتك خلاص هنيئا ثم هنيئا، لأن القلب هو الموجه. فسبحان الله، العين تنظر بالقلب، واليد تعمل بالقلب، والرجل يمشي بالقلب. كم من واحد يعني قلبه موش معاه وبله موش معاه، هو مشي هكذا وكذا ومشي هكذا ومشي هكذا، ليش؟ بله موش معاه، القلب موش معاه. فشكون اللي يمشي وشكون اللي ينظر وشكون اللي يعمل؟ هو القلب. إذا ما فيه قلب خلاص. لذلك قال وجلت قلوبه. ثم يقول هذه الصفة الأولى، إصلاح القلوب. إذا عمر قلبك بالله فهنيئا ثم هنيئا. نعم، معنى وجلت قلوب، إذن لا خوف إلا من الله. فالكون كله عند المؤمن لا يعبأ به مثلا، فهو يضحي من أجل الله، يضحي بحياته ويضحي بوظيفته ويضحي بأهله ويضحي بداره ويضحي بسيارته ويضحي بكل حياته لله، لأنه يخشى الله. وأما غير الله ما يخشى الله، ما يخشى الله. هذا أول، هذا الركن الأساسي في الإيمان، الخوف من الله. واللي خاف من الله فقط أش يعمل؟ كل أمر يطبقه، وكل نهي من الله يجتنبه. إذا أمره بأن يموت يقول لبيك اللهم لبيك، هلموا إلى الجهاد يقول لبيك. ليش؟ يخاف، يخاف من من من من من عدم تطبيق الأوامر، يخاف من اجتناب، من اجتناب إذا لم يجتنب المناهي يخاف. فخلاص هذا سبيكة ذهبية، هذا قرآن يمشي كذا. إذن هذا هو الأساس، وجلت قلوب، هذه الصفة الأولى، صفة الإيمان. إذا ما في قلب الخوف فأبكي على إيمانك، وابكي على نفسك، وابكي على خطيئتك، صحح ضميرك، صحح قلبك، صحح إيمانك، عمر قلبك بالإيمان. إذن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولذلك يقول لا يزني الزاني حين يزني زي المؤمن وهو مؤمن. كيف يزني وهو مؤمن؟ المؤمن يزني. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. كيف يؤمن؟ يتلافه الإيمان هذا، يعني هو يقدم على الزنا ويعلم أن الله يرى، ما في شك تزني ونعمل وسيد القوم من حمل الحي ديالك يشوفك تزني وبك يشوفك أكبر من أكبر العلماء في البلاد يشوفك وانت تزني، أهل الحي الناس المقرين المحترمين يشوفك وانت تزني. كيف هذا كلهم تتحاشى أن تزني وهم يرون إليك ويذرون إليك؟ كيف ما تخشى من الله خالق الكون والكائنات؟ إذا أنت مؤمن؟ لا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا كنت تؤمن بأن أهل الزنا الله يعلقهم يوم القيامة وفروجهم تقطر شقيحا وصديدا حتى إن أهل الجنة ليتأذون بتلك الريح الملتنة من الزنا والعياذ بالله، عندك إيمان بهذا؟ والله لو كان عندك إيمان ما تقدم على الزنا. إذا لا يزني الزاني حين يزني وهو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وفي هذه الآية حقيقة معاني جليلة جميلة واسعة، لأن كلام الله حمال. ولو حشدنا من المعاني ما حشدنا، ولو أعطينا من الألفاظ الطنانة والرنانة ما أعطانا الله سبحانه وتعالى، والله ما نستطيع أن نعبر عما في كنه كلام الله عز وجل وما تحمله آيات الله من معاني هي أكبر من كل كلام. لذلك أول صفة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الصفة الثانية، قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. ولذلك كمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت من رأس من شدة الخوف نعماس كانوا مبشرين بالجنة وكانوا يخافون على أنفسهم ومبشرون، حتى إن بعض السلف سبحان الله قال ما ضحك، قال والله ما أضحك، وما ضحك فعلا وهو من رجال الست، ها؟ قال والله ما أضحك حتى أرى مقامي، حتى يشوف أش أعطاني الله وش نجاني من عذابه ولا نمرض في سخطه وغضبه وعذابه، وما ضحك، ما ضحك أبدا. قالوا التلاميذ يعني طلبة العلم الذين كانوا معه، قال والله ما ضحك حتى مات. لما مات لما خرجت روحه وإذا به يضحك، وغسلناه وهو يضحك، وكفناه وهو يضحك، وعبناه إلى المقبرة ووضعناه في القبر ورأسه وهو يضحك. والله هكذا، هذا مش كذب، هكذا. ليش الناس عرفوا تي تضحك؟ إذا عرفت أن الله غفر لك وأن الله سبحانه وتعالى نجاك من عذابه وبوأك مكان الصدق هذا ساتحك أضحكهم لا في فاك ضحك لكن كيف ضحك؟ ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو تعلم ولا ما أعلم ما ضحك صلى ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يضحك كان ضحكه تبسه الناس تضحك وتقهقه والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم والبسمة يعني يظهر مكان ما كانت عنده قهقهة ليش؟ يقول كيف أضحك؟ كيف أتسلى؟ يقول يا رسول الله كيف تتسلى؟ يقول كيف أتسلى وكيف أنعم؟ وصاحب القرن قد التقم القرن اللي مكلف بالصور بنفطه في الصور وانتهى الدنيا هذا العالم ينتهي قالوا مرة خذوا لي كيس النص كيرتقم من إذن كيف أضحك؟ كيف أفرح؟ كيف أنعم؟ لا إله إلا الله انظروا هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لما تقدم ذنبه ما عنده ذنب قال الله عز وجل إذا كان شيء ذنب والله الرسول ما عنده ذنب إذا كان شيء ذنب نغفر ذنوب كلها مغفورة وذنوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا جنية هي كل الله سبحانه وتعالى رفع مقاماته وعلى درجاته وهذه كلها تستحق الشكر من الله وهو عاجز هذا العجز هو الذنب قال غفرت لي الله يسامحك لا إله إلا الله هكذا الإيمان هكذا معرفة الله احنا مجموعة من المطموسين مجموعة من الغافلين إذا أول صفة لأهل الإيمان صفة إيش نعم كان عمر رضي الله عنه له خطان أسودان هنا في الخدود خط من هنا وخط من مخنزر مخنزرين له جدير النور هكذا ولكن الخطوط هكذا في مخنزر على الجوج ليش مش دة البكاء أما أبو بكر خلاص ليلة يبكي كل ليلة بشهادة بنته السيدة عائشة رضي الله عنها يبكي وابن الآخر نهار كل يوم في العشي عندما يجي ينام يبقى يفكر اش عمل اش قلت اش فاش نظرت اش فاش مشيت اش عملت بيدي اش كذا هذا اللي سجني قال وبدا يفكر شنو بماذا نطق هذا انتقص قلت كذا اعوذ بالله هذا انتقص بالخير ولكن ماذا اردت به انتقص بالشر اعوذ بالله يعني ويخرج شنو هكذا وينور يقول هذا عدو الله الذي اوردني البواريد ويصلح ويتوب الى الله الا يعود وهكذا كنوا كل يوم مستعدين للقاء الله يخافون لقاء الله واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى شوف الخوف الله نتيجه الخوف ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الهوى ولمن خاف مقام ربه جنتان جنه على الايمان وجنه على الخوف اعطى الله الخوف جنه خاصه جنان تبارك الله فين كان خاصه الخوف كنت اخاف من الله لان الخوف عنده نتيجه هكذا كانوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وكان يعني عثمان رضي الله عنه عند في المقبرة عند المقبرة عند ما يحضر يحضر الجنازة يبكي حتى تخضل لحيته مش درت بكاء تخضل ليش يعرف انه غدا او بعد غدا سيكون هو المدفون يعني لانه المؤمن سبحان الله كل جنازة يقول غدا يقول انا المحمول هذا محمول اليوم وغدا وربما في اليوم في هذا العشي ها بارح كر ما يجي من هنا فهمت ولا هذاك الكر اللي ما يجي من هنا تهدر ثم خلاص ليه كذا حسبي طلع الله هذا من كانوا ناس كانوا يلعبوا في البيت ها في فسحه ولما انتهت العطله فاتوا الى عملها فين بجوا عند الله عز وجل خلاص ما تدري تخرج ما تقدر تروح لما تروح دائما كان صحاب الرسول يستعدون للقاء الله دائما دائما يحاسب واللي حاسب نفسه في الدنيا هذا ما يحاسب يوم القيامه حتى اذا كنت نعم في القبر وجاءت الملائكه ليحاسبوك كل هذا حسب نفسه بحال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كيف هذا حاسب نفسه بعد ما يتحاسب هذا خلاص في الدار كل يوم يحاسب نفسه كل يوم يصلح اذا شاف شي معصيه منها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم حتى ادب المجالس المجلس العماسي معمر بالرب اغفر لي وتب علي انا كان تواب الرحيم قال كنا نعد 70 مرة 100 مرة في المجلس يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تكلم ولكن يعلمنا كيف خصنا نكونوا كيف حياتنا هكذا هي. يقول يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله والله اني لاتوب الى الله 100 مرة في اليوم الحديث صحيح صحيح مسلم 100 مرة في اليوم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ايوا هذا الشدوي بارك عليكم وزيد ثلاثة اخرى ان شاء الله نكمل لكم بارك عيد السيفة خذوها ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لها والعمل بها والتصليح ما